سورة البقرة. سورة البقرة أطول سور القرآن، 286 آية، نزلت في المدينة فهي سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت في المدينة. وليس معنى أنها أول سورة نزلت في المدينة نزلت كاملة في المدينة، لأنه من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آية من آيات سورة البقرة، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أول الصور نزولا، صور مش تتمة الآيات تماما، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة أنا بقى عايز أعلمكم في الدرس دايما نعيش إزاي، نفكر إزاي. أديك مفاتيح، أنا مسمينها مفاتيح الكنز، أديك مفاتيح تشتغل بيها. هتفكر إزاي؟ أول حاجة السورة اسمها سورة البقرة، طب الفاتحة وكانت بين فاتحة المقدمة، إنما البقرة أول سؤال، إيه اللي خلى السورة دي تتسمى بهذا الاسم؟ ليه البقرة؟ السؤال الثاني، هي السورة مليئة بالقصص، تمام؟ يعني ابتدأت بقصة آدم وقصة الخلافة. هقول دلوقتي ان حاجة من الحاجات الاساسية العلماء بيقولوا فيها ان مقصود السورة يدور حول هذا المعنى، فليه ما تتسماش سورة آدم، سورة بدء الخلق؟ ليه ما تتسماش سورة الخلافة، ان جاعل في الارض خليفة؟ ليه؟ ايه الرمزية اللي في البقرة؟ والعلماء قاطبة على أنها كانت تعرف هكذا بهذا الاسم، هي الزهراء وهي وهي، لكن سورة البقرة أشهر أسماء هذه السورة المباركة. يبقى أول سؤال اسمها. تاني حاجة لما تقرأها تحس إن احنا دخلنا في موضوعات كتير جدا جدا، تبتدي بتصنيف الناس في أول 20 آية، وبعدين ندخل في موضوع قصة آدم وبدء الخلق، وبعدين ننتقل إلى بني إسرائيل وما كان منهم مع نبي الله موسى، وبعدين نبتدي ندخل في تشريعات وأحكام مختلفة. السورة فيها حاجات كتير قوي، ال 286 آية دول تحت المسمى سورة، يعني ليهم موضوع يشملهم كلهم. لما بتقرأها تقدر تجمع الخيوط دي كلها وتوصل للموضوع. ايه هو موضوعها بقى؟ هقول لك تعرف تجيبها ازاي. خلاصة كلام العلماء انه السورة ليها ثلاث مفاتيح. المفتاح الاولاني هدى للمتقين، المفتاح الثاني اني جاعل في الارض خليفة، المفتاح الثالث وقالوا سمعنا واطعنا. اولها واخرها ولبها هي بتدور حوالين الامور دي، والتلاتة يوصلوا لحاجة واحدة. فهمني ازاي. بص، السورة بتذكر تلات امثلة اساسية، ادي تلاتة وتلاتة. ايه التلات امثلة؟ قصة ادم، قصة بني اسرائيل، قصة ابراهيم. كم مثال؟ تلات امثلة اساسية. قصة ادم، ادم أمر وعصى ثم تاب الله عز وجل عليه، هذا الموضوع. بني إسرائيل أمروا، أدي البقرة بقى هنوصل دلوقتي، أمروا فجادلوا وعاندوا وتكبروا وفي الآخر خالص وما كادوا يفعلون. هنقول الموضوع ماشي ازاي، بس خلينا نمسك الخيوط الأساسية. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، هي دي سمعنا وأطعنا، وهو ده حال المتقين المهديين. بس كده قلت إيه الموضوع؟ الموضوع إن الصورة بتتكلم عن الاستسلام لأمر الله، والمثال الصارخ اللي ضد الكلام ده هو مثال البقرة. اذبحوا بقرة. اي بقرة؟ قول لنا شكلها ايه، لا قول لنا لونها ايه، لا قول لنا حالها ايه، اللي هو هذا النموذج من الناس اللي هو مش عايز يعتمر. طب لما اقتنع، احنا قلنا ايه الناس الثلاثة، سمعنا واطعنا، سمعنا وعصينا، وسمعنا وقلنا شمعنا. هي ماشيه كده، سمعنا واطعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وقلنا اشمعنا. اشمعنا بقى؟ هي دي. هم اشمعنا البقره وليه ما يكونش كذا؟ طب انهي كذا؟ ايه هو ده بقى؟ اتحجب ليه؟ اتحجب الحجاب مش هو رمز العفاف ولا حاجه، المهم الاخلاق. طب ليه الصلاه؟ عشان رياضه نفسيه. طب انا بعمل يوجا كل يوم. طب كده يعني الامور ماشيه ازاي؟ واحد بيفلسف الامور كلها، اقنعني. وده ضد تماما، تعال بقى ركز معايا، هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. والايمان بالغيب مش هينفع تدخل في دماغك. هوريني هتعمل ايه؟ ها، في ملائكه، فين دول؟ مش شايفهم. في جن، فين دول؟ مش شايفهم. في جنه ونار، فين دي؟ مش شايفها. واعظم، وفي رب. واصل؟ فعشان يحصل الاستسلام لامر الله تبارك وتعالى، الناس هتبقى عندها في القضيه دي ثلاث مناهج. منهج بتاع سمعنا واطعنا، ومنهج بتاع سمعنا وعصينا، ومنهج بتاع سمعنا وايه؟ قلنا سمعنا. ادي الصوره كده بنت. تعالى بقى نخش في التفاصيل دي. كده اول الخيوط، اول مفتاح هدى للمتقين. طيب الهداية اللي اتذكرت في سورة البقرة، اول حاجة آية محورية جدا في القضية دي، بتقول ايه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد. بس يبقى مين المتقين؟ اللي على منهج السلف، اللي على منهج الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، في عقيدتهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، هو ده كويس. السورة بقى بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى القرآن سبيل الهداية. وفي أثنائها هتقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله القرآن مصدقا لما بين يديه، وإيه بقى؟ وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى القرآن أول سبيل الهداية. تعال بقى أنا بديك كلام عملي، أنا مش هديك المرة دي كلام الموجود في الكتب النظري اللي هو إيه؟ الصورة بتتكلم في حاجات حلوة كتير وكده يعني، لا، أنا عايزك تخرج تشتغل. أنت عايز تبقى مهدي؟ أنت عايز تبتعد عن الضالين والمغضوب عليهم بتوع سورة الفاتحة؟ أنت عايز تبقى على الطريق؟ ما تقعدش تقول لي مين الصح في الزمن اللي ما يعلم بيه إلا ربنا ده؟ أهو السورة بتقول مين المهديين؟ وطريق الهداية واحد، حالك ايه مع القرآن؟ ده دليل هدايتك وهويتك. بتقرأ قد ايه كل يوم؟ بتتدبر، بتتأمل، بتتحاكم، بتعمل، شغال بالقرآن ولا هاجر؟ يبقى انت مهدي او ضال او مغضوب عليه. السورة هتيجي تقول في نفس المعنى ان القرآن سبيل الهداية. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى أول حاجة عايز تبقى مهدي، أحوالك مع القرآن إيه؟ اتنين، السورة هتقول إن التقوى سبيل الهداية، وهنشرح موضوع التقوى ده باستفاضة في العنصر الثاني، قلنا هدى للمتقين. هتقول أولئك اللي هم المتقين دول على هدى، بل ما تقول هدى للمتقين، وهتقول هم كمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هتضرب مثال بالنموذج الآخر، مين اللي مش مهدي بقى؟ أول مثال هتضرب الصورة به المنافقين لأهل الغواية. هتقول إيه في صفاتهم؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يبقى دول مين؟ الصورة بتقول منافق مش مهدي، هيضرب اخناص في الداس ومش هيوصل، لانه نموذج اقرب ما يكون للمغضوب عليهم الضالين، برضو مش مهتد، يبقى مش على الطريق. هتقول السورة برضو وهتذكر الموضوع ده في موضعين، الآية 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والآية 175 وهي بتتكلم عن مين؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب يبقى أول نموذج مش هيهتدي مين؟ المنافقين. النموذج الثاني الفاسقين،

وهدانا بإيه بقى؟ إلى صيام رمضان وإلى إتمام الشهر. يبقى رمضان هداية، يبقى القرآن هداية ورمضان هداية. ثلاثة، تقول الحج فتيجي في ذكر مناسك الحج يقول سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يبقى لو ربنا من عليك ما قالش واذكروه كما أنعم عليكم، اعتبر انك لو من عليك بالحج ان انت كده على صراط المستقيم، انت كده على الهداية. كما هداكم من الاسباب. يبقى اربعة، تحقيق معنى الايمان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. في الزمن اللي انت عايش فيه ده، اللي ما تعرفش حق وباطل ولا فتن ولا الموضوع فيه ايه، وناس تقول لك كده وناس تقول لك كده وناس. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. فأهل الإيمان اللي معهم البصلة. واتختمت الآية دي بإيه؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يبقى عدوا معايا أربع أسباب للهداية جابتهم السورة، كانت إيه بقى؟ قرآن، رمضان، الحج، تحقيق معنى الإيمان. وقالت لنا في الجانب الآخر عندنا أربعة تانيين هم الضالين والغاوين. قالت لنا المنافقين، وقالت لنا الفاسقين، وقالت الظالمين والكافرين. هتلاقي في السورة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، تختم هذه الآية: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وتذكر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وتختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وضحت كده؟ عشان بس تبقى مركز معايا من الاول خالص، انا قلت لك ثلاث مفاتيح في الاول مش كده، وقسمنا الناس على ثلاث حاجات بعديها. وبعدين قلنا دلوقتي اول عنصر بنتكلم فيه الهداية. الدراسة الاحصائية لأول عنصر اللي هو الهدى طلع لنا ايه؟ ان في اربعة مهديين عرفناهم، وفي أربعة ضالين تماما وغاوين عرفنا صفاتهم كده. تمام، ادي اول عنصر هدى. العنصر الثاني بقى المتقين. المتقين ذكر مادة التقوى في سورة البقرة 36 مرة بمشتقاتها، يعني متقين، اتق الله وما شابهها، 9 مرات في الجزء الاولاني، 22 مرة في الجزء الثاني، 5 مرات في الجزء الثالث ما تبقى. يعني لاحظ بقى، ركز معانا، بقول لك ليه الارقام دي؟ عشان لما هديك دلوقتي مفاتيح جزء جزء، اقول لك الجزء الاولاني مفتاحه كده، الجزء الثاني، الجزء الثاني وانت مغمض كده اكتب عليه اختبارات التقوى. الجزء الثاني وبالذات مش من اول الجزء، مش من اول سيقول سفهاء، من الربع الثالث، من ليس البر، اكتب كده اختبارات التقوى وهشرح لك ازاي. السورة من الآية 1 للآية 5 اكتب جنبيهم صفات المتقين، او بالضبط من 2 لـ5، يعني ألف لام ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من بقى المتقين؟ الآيات لغاية الآية 5: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية 6 و7 الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أدي كده الكافرين. من آية 8 للآية 20 المنافقين. يبقى المحور ده كله من 1 لـ20 اكتب عليه كده: صنف نفسك، من أنت؟ أنت مين بقى؟ متقين ولا والعياذ بالله كافرين ولا منافقين؟ الناس متقسمة كده عند ربنا: متقين، كافرين، منافقين. وبعدين الآية 21 هي دي: يا أيها الناس، أول خطاب في القرآن كله، اعبدوا ربكم. هذه توحيد الألوهية، توحيد العبادة اللي انت اتخلقت من أجله. الهدف بعد ما عرفت انت مين، اعرف سكتك فين. القرآن بيقول من البداية: يا أيها الناس، انتوا اتخلقتوا عشان ايه؟

عشان تعرف اختبارات التقوى. في القصاص 2، في الوصية 3، في الصيام 4، في الاعتكاف 5، في الصدق 6، في العدل 7، في الحج 8، في التسنن 9، في التواضع 10، في النكاح 11، في الأيمان 12، في الطلاق 13، في الرضاع 14، في الأخلاق في العفو 15، في النفقة على المطلقات. 15 عنصر في المواضع دي انت تقي ولا لا؟ لو ما حققتش ده يبقى احنا لسه مش هدى للمتقين. فهمت؟ فالتشريعات دي كلها ما تحطتش علشان خاطر حكم الحج كده وحكم الصيام كده وحكم الايمان كده، مش عشان الحكم نفسه بس، ذكر الحكم وذكر علته، والعلة في النهاية تحقق التقوى. وصلت؟ فعلى ذلك ادي المفتاح الاولاني، هدى للمتقين، عرفنا الهداية في القرآن، هم دول المهتدين، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الخلافة في الأرض، هم دول المنعم عليهم، هم دول أولياء الله، هم دول اللي بيقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن النموذج الثاني، النموذج اللي بيقول البقرة، نموذج بني إسرائيل بتاع سمعنا وعصينا، بتاع سمعنا وقلنا شمعنا، بتاع سمعنا وجدلنا، سمعنا وتكبرنا. معروف قصة البقرة، انه واحد من بني اسرائيل قتل واحتاروا في معرفة القاتل، وان ربنا جعل لهم آية، وكانت الآية ان يذبحوا بقرة ويأخذوا جزءا منها ويضربوا بهذا الميت فينطق بمن قتله. ادي الموضوع، فقال لهم اذبحوا بقرة. فكان بقى شأن بني إسرائيل وغوايات بني إسرائيل والجدال لغاية فين؟ في النهاية خالص بعد 3 مراحل، وسيدنا موسى يقول لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ لأ قول لنا هي فين وشكلها إيه وعاملة إيه ولونها إيه و و و. فأوعى تكون من أصحاب منطق البقرة، أصحاب البقرة يعني، أوعى تكون في سكتك مع ربنا اللي بيدخل دماغك يمشي، اللي ما يخشش دماغك ما ينفعش، لانه في الواقع هو مش قصه دماغك، هي قصه هواك. وهواك ممكن يكون في التشدد، عاجبك قوي الحته دي وممكن تكون متشدده جدا بس على هواك فيها، وممكن هواك وفي الغالب في التفريط. لا لا لا، الدين يسر يا راجل والدنيا فل، والكلام ده كان على ايام النبي وعليك خير بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فتجادل ولا تستسلم لامر الله تبارك وتعالى، هو ده النموذج اللي شرحته الصورة من أول ذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مرورا بقى بخطايا بني إسرائيل في الصورة. تعال نشوفها كده وناخد الجزء الأولاني، أنا شرحت لكم الأول الآيات ماشية إزاي بشكل عام كده، تعال كده أديك عشان تبقى تطبيق عملي الجزء الأولاني يمشي إزاي. الجزء الأول من الصورة هنقسمه كالتالي، أول حاجة خدنا أول 20 آية تحت مسمى صنف نفسك، صح؟ أنت من المتقين ولا من الكافرين ولا من المنافقين. الربع الثاني ده كده الربع الأولاني تقريبا، وبعد كده 5 آيات التانيين بتقول الهدف، الهدف اللي هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب بعد كده الربع الثاني بيتكلم عن إيه بقى؟ استخلاف آدم في الأرض، التجربة التمهيدية، الخلافة، الاستخلاف. احنا في الارض دي عشان نعمل حاجتين مش حاجة واحدة، عبادة وعمران، ايمان وعمران. الايمان تعبد الله عز وجل حتى تصل الى مطهبة الاحسان كأنك ترى، والعمران واستعمركم فيها. فالمسلمين دايما عندهم مشكلة في المعادلة، يا يبقى درويش كبير وبيحقق الايمان بس وما يفهمش اي حاجة في العمران وخايب ولا يعرف يشتغل شغلانه كويسه ولا مجتهد في علوم العصر ولا في مكانه ومركزه اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزه بيه، مش مجتهد هنا خالص وفاهم ان القصه كلها انه يبقى بيصلي ويصوم ويقرا قران ويحضر دروس ويبقى سمته كويس لكن مش فاهم حاجه في الدنيا خالص، فللاسف حضرتك درويش. يا اما عندنا النموذج الاخر، بطلوا بقى شغل الدروشه ده وصلاة وصيام وكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه ده، الناس النهارده طلعت القمر، الناس النهارده بتتكلم في الفنتو ثانية وانتوا قاعدين لسه بتتكلموا في مش عارف ايه. يا راجل لينا في العمران مش فاهم الا ان يعرف يجيب فلوس ازاي ويعمل ايه ويبقى عنده بيت شكله ازاي وعربية ايه وزوجة شكلها ايه ودخل ولاده مدارس لغات ويا ويا. طب والايمان ما يعرفش ايه ده والله بجد كده في مطلوب ان انا اعرف الحاجات دي؟ لا الحاجات دي ظريفة يعني ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة. فالمهم النموذج اللي احنا عايزينه بقى المتقين المهديين اولياء الرحمن المستخلفين في الارض اللي بيحاول ايه الايمان والعمران. فهتيجي الربع الثاني يقول قصة ادم وعندنا اية محورية جدا فيها لما يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية اللي بعدها على طول إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عارف يعني يا مسلم يا مستخلف في الأرض يا متقين يا أولياء الرحمن يا منعم عليهم السكة علم علم بكل ما تعنيه الكلمة. ما تقوليش فقه وعقيدة وسيرة وصول فقه مش ده بس علم. علم آدم الأسماء كلها كل ما هو نافع يبقى ده لا تقدم بغير علم. يبقى الموضوع يبتدي منين؟ انه علم الله آدم الأسماء كلها علمه الحياة وكيف تسير علمه ما يمكن تسميته بتكنولوجيا الحياة وعلمه آدات الاستخلاف في الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. لاحظ فيها إيه بقى؟ الذي جعل لكم ما قالش الذي جعل الأرض فراشا الذي جعل لكم سخر لك هذا كله لتسخره أنت. هي دي وظيفتك يا مستخلف في الأرض لعبادة الله عز وجل ان ده كله يبقى كده. طول ما احنا تايهين والبصلة مفقدنا فمش فاهمين الرسالة مش فاهمين الهدف. هو ده الموضوع العلم مع العبادة. يا ايها الناس اعبدوا ربكم وعلم ادم الاسماء كلها. فتجربة ادم تجربة تعليمية للبشرية كيف تحققون معنى الخلافة والاستخلاف في الارض. والجميل هنا بقى اخر آية في قصة ادم ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. ركز ركز. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهمت حاجة ولا لسه؟ أنا مش قلت لك إن أول محور هدى للمتقين وتاني محور إني جاعل في الأرض خليفة؟ آخر إني جاعل في الأرض خليفة كان إيه؟ فإما يأتينكم مني. مين الهدى؟ مين اللي هيحقق الهدى؟ المتقين. اللي هيحقق معنى الخلافة المتقين. في آخر آية قالت لك هو ذكر قصة آدم ليه؟ عشان يقول لك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومين بقى اللي هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الأولياء اللي هم المتقين. يبقى دي الرابط ما بين إني جاي في الأرض خليفة والرابط ما بين هدى للمتقين. إنه الخلافة دي عشان إيه؟ عشان توصل في الاخر خالص. السكة ازاي؟ الصراط المستقيم اني جاعل في الارض خليفة. الربع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع خمس اربع دول بيتكلموا عن قصة بني اسرائيل الذين استخلفهم الله في الارض ومكن لهم وفضلهم على العالمين ثم هم بعد ذلك كان منهم ما كان. اولا ابتدى الموضوع بتعداد نعم الله على بني اسرائيل. اولا فضلتكم على العالمين يعني انتوا يا جماعه مستخلفين في الارض انتوا المفضلين انتوا المسؤولين دلوقتي عن عماره الارض انتوا المسؤولين عن الارض دلوقتي. وقال لهم اذكروا نعمتي عشان يشكروا النعمه اللي هي الحمد لله بتاعت الفاتحه اللي هي بدايه السكه يعني. ذكر لهم مواقف عده لتكون باعثا على الشكر. وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وما فيش فايدة. فيعرض أخطاء بني إسرائيل ليه؟ بهدف إصلاح أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا تقعوا فيما وقع فيه بني إسرائيل. وما بني إسرائيل كانت مشكلتهم ايه؟ انهم مادين، انهم ما حققوش اول شرط في المتقين الذين يؤمنون بالغيب، انهم طول الوقت جدل شديد، عدم طاعة للرسل، تحايل على الشرع، مش مصدقين انه ربنا سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، فربنا سبحانه وتعالى يجعلهم آية ويموت الراجل وتبقى جزء من البقرة يقوم قدامهم ويحيه الله عز وجل، هما مش مصدقين. وهو كده لما سيدنا موسى هيغرق فرعون قدامهم مش هيصدق، على انه دول اللي معاه، ده دول الهربانين معاه، يعني خلاص دول المفترض ان هم اسلموا، هم دول مش شايفين قدامهم فرعون. قالك لا لا لا لا لا، برضو الراجل ما كانش يعني، ما هو ما يقولش انا ربكم الاعلى كده، ما فيش رماد من غير نار يعني، لا اكيد يعني كان عنده حاجه يعني، مش معقوله يعني هيموت كده في طيس كده، لا مش ممكن، لازم كده لازم يشوفوه قدامهم ويغرق قدامهم ويشوف اه ده طلع صح. وبعدين طب خلاص بقى خلاص، يمروا على قوم كانوا يعكفون على اصنام لهم، الله عايزين من ده ايه ده؟ ايوه عشان حاجه ماديه اهو، صنم كده نقعد، انما تقعد تقول لنا بقى علم الغيب وربنا غيبه، لا لا لا، عايزين حاجه قدامنا ملموسه، يعمل لهم السامريه عجل، ايوه كده من الصبح كنا عايزين حاجه زي دي، مفيش فايده طول الوقت مادين. ودي اول خلل من صفات المتقين وصفات اهل الايمان الذين يؤمنون بالغيب. قصه البقره مليانه اخطاء، اخطاء بني اسرائيل، لغايه ما تتتابع اخطاء بني اسرائيل لغايه ما نوصل لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. يبقى المحور الاولاني كان بتاع بني اسرائيل، الجزء الاولاني بيدور حوالين هذه المعاني، وينتهي الامر بقصه النموذج الثالث بتاع سمعنا وطعنا بتاع سيدنا ابراهيم المستسلم لامر الله تبارك وتعالى، وهو ده الامر اللي هيدور عليه السوره كلها، النموذج ده، نموذج سمعنا وطعنا. يجي الجزء الثاني عرفته هنسميه ايه؟ اختبارات التقوى. هتلاقي بقى قصص في السوره، قصه طالوت وجالوت، فيها ايه قصه طالوت وجالوت؟ ده هي الخطوات نحو الخلافه، خطوات نحو الخلافة، أربع أحوال تنتهي بقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء. وهنا لازم نعرف إشمعنا سيدنا داود، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله أول خليفة في الأرض، يعني العلماء بيقولوا اتنين بس اللي ربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن وربط أمر الخلافة معهم: الخلافة العامة بمفهوم الإيمان والعمران، ودي إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة الخاصة اللي معناها سياسة الدنيا بالدين، ودي اللي اختص بها أول ما اختص سيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عشان كده المفتاح في قصة طالوت وجالوت يتفهم من: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، أدي الخلافة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. برضو قصة الاستخلاف في الأرض لما حققوا الشرط، مين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. والذين يظنون أنهم ملاقوا الله دول فيهم كل صفات المتقين، وبالآخرة هم يوقنون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. الأربع مراحل خلصوا من مرحلة الادعاء: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله والله لن تصفو لنا الحياة، والكلام حتى قد كده ساعة الجد بقى. فلما كتب عليهم القتال تولوا. المرحلة الثانية مرحلة آفات النفوس: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم، من طالوت إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا. أن يكون له الملك علينا نحن، إحنا النخبة، إحنا هي كده، نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. المرحلة الثالثة لما حيفصل طالوت بالجنود حيبتلوا بالنهر، والنهر ده مثل الدنيا، خد منه غرفة وعدي فكله حيبلى الزمزميات. غرفة وعدي، لا لا لا لا لا، بطلوا شغل الدراويش ده، معانا زمزمية يعني نعدي، عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة. فحيحصل ايه؟ حينتهي بهم الحال انه بعد ما كان معاه 12,000 حيصفوا على 319 واحد، عدد اهل بدر، وال 319 هيقفوا قدام امريكا، هيقفوا قدام جالوت، هيتصرفوا ازاي دول بقى؟ فالضعاف هيقولوا لا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فحينتهي بهم الحال الى ان قصة الاستخلاف تبدأ منها هنا من تحقيق شروط التقوى. عشان كده بقى من لطائف الصورة قال لك الصورة ابتدت بإيه وانتهت بإيه. أولا ابتدت بهدى المتقين، انتهت فانصرنا على القوم الإيه، قال لك وكأنه يقول في النهاية بتقواكم تنصرون. ما انت لازم تعمل إيه رابط كده، أول الصورة بيتكلم عن إيه، آخر الصورة بيتكلم عن إيه، فحوى الصورة بتتكلم عن إيه. دي كده أهم المحاور ليها، هديكوا عليها واجب عملي سريع على هذه الصورة المباركة. رقم واحد، عايزين نقرا سورة البقرة كل 3 ايام نهارا. هتقول لي ليه؟ اقول لك الحديث، انا ما جبتش حاجة من عندي. قول لي انت بتجيب حاجات منين؟ اقول لك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. دي رواية مسلم. رواية الترمذي فيها وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواية أبو يعلى وإسنادها حسن، شيخ الألباني أشار إلى ذلك صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، عارفين سنام الجمل؟ يعني كل شيء مرتفع، لكل شيء سناما، وسنام القرآن أعظم صور القرآن سورة البقرة. هنا بقى الشاهد، من قرأها في بيته، يبقى مش في الشغل كمان ولا في المواصلات، من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 ليال. سنة مهجورة، اقرأ سورة البقرة كل 3 ايام في بيتك نهارا، تخلصك بقى من مشاكل تيجي تقولي مس، تيجي تقولي سحر، تيجي تقول لي حسد، تيجي تقول لي البيت مولع نار ومش عارف هي مالها بقت عامله كده ليه، والدنيا مضطربه، علاقتك باهلك مش تمام، والدك والدتك زوجتك اولادك البيت متعفرت. هو الحل هنا، عايز تخلص تقرا سوره البقره كل 3 ايام نهارا، يعني تعملها مرتين في الاسبوع. ملهاش دعوه بالورد دي بقى، ما اتكلمش دلوقتي في الورد. الحاله الثانيه محتاجين ان احنا نحفظها، عايزين نحفظها، والناس الكبار معانا ابهاتنا واجدادنا وربنا يبارك لنا فيهم، اللي مش هيقدر يحفظ يحفظ. يعني ايه؟ يعني جيب واحد معلم قران وقول له اهو اللي انت عايزه وحفظ لي كم واحد حفظوا سوره البقره، يبقى انا ايه كنت السبب، لان انا مش قادر احفظ دلوقتي، سني كبر ومش قادر عليه. انا اعرف مشايخنا مشايخ كبار يعني بلغوا 50 وبدأوا حفظ القرآن وختموا القرآن وهم في 50. ما انت لو قريتها كل 3 ايام ها ومشغلها على طول في البيت وحطيتها على الموبايل خلاص هتبقى تحت لسانك، مرتين 3 4 5 هتحفظها. فعايزين حفظها بحيث عايزك تصلي بها لوحدك، يعني هدف كده، نفسي اصل الى ان انا اقرأ سورة البقرة وتيجي بقى في 10 الاواخر كده ولا حاجة اروح قايم مصليها لوحدي، اصلي انا بقى في سورة البقرة لوحدي. من قرأها آنسته في قبره. عن ابي عمران انه سمع ابا الدرداء يقول ان رجلا ممن قرأ القرآن اغار على جار له فقتله، وانه اقيد منه فقتل. اقيد يعني اقتص منه، يبقى رجل كان حافظ قرآن وحصل بقى الشيطان لعب بالناس وقتل جاره

فبالتالي عايزين بقى معايشة مع سورة البقرة في الضوء اللي احنا قعدنا دندننا حوله فيها. هذا ما تيسر علشان ناخد بس مفاتيح كل مرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه.